في ذكرى مرور 500 عام على سقوط غرناطة. بعنوان 11 كوكبا على آخر المشهد الأندلسي. في المساء الأخير على هذه الأرض نقطع أيامنا عن شجيراتها. في المساء الأخير على هذه الأرض نقطع أيامنا عن شجيراتها ونعد الضلوع التي سوف نحملها معنا، والضلوع التي سوف نتركها ها هنا في المساء الأخير. في المساء الأخير لا نودع شيئا ولا نجد الوقت كي ننتهي، كل شيء يظل على حاله، فالمكان يبدل أحلامنا ويبدل زواره. فجأة لم نعد قادرين على السخرية، فالمكان معد لكي يستضيف الهباء هنا في المساء الأخير. نتملى الجبال المحيطة بالغيم، فتح وفتح مضاد، وزمان قديم يسلم هذا الزمان الجديد مفاتيح أبوابنا، فادخلوا أيها الفاتحون، فادخلوا أيها الفاتحون منازلنا واشربوا خمرنا من موشحنا الساهن. ادخلوا أيها الفاتحون، ادخلوا أيها الفاتحون منازلنا واشربوا خمرنا من موشحنا السهل. فالليل نحن إذا انتصف الليل، لا فجر يحمله فارس قادم من نواحي الأذار الأخير. شاينا أخضر ساخن فاشربوه، وفستقنا طازج فكلوه، والأسرة خضراء من خشب الأرز، فاستسلموا للنعاس بعد هذا الحصار الطويل، وناموا على ريش أحلامنا. الملاءات جاهزة، والعطور على الباب جاهزة، والمرايا كثيرة، فادخلوها لنخرج منها تماما. وعما قليل سنبحث عما كان تاريخنا حول تاريخكم في البلاد البعيدة، وسنسأل أنفسنا في النهاية، هل كانت الأندلس ها هنا أم هناك، على الأرض أم في القصيدة؟ كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي، وأهلي يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت، وأهلي كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها خيمة للحنين إلى أول الناس. كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي وأهلي يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت، وأهلي كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها خيمة للحنين إلى أول النخل. أهلي يخونون أهلي في حروب الدفاع عن الملح، لكن غرناطة من ذهب من حرير الكلام المطرز باللوز من فضة الدمع في وتر العود، غرناطة للصعود الكبير إلى ذاتها، ولها أن تكون كما تبتغي أن تكون الحنينة إلى أي شيء مضى أو سيمضي. يحك جناح سنونوة نهد امرأة في السرير فتصرخ غرناطة جسدي، ويضيع شخص غزالته في البراري فيصرخ غرناطة بلدي. وأنا من هناك فغني لتبني الحساسين من أضلعي درجا للسماء القريبة، غني فروسية الصاعدين إلى حتفهم قمرا في زقاق العشيقة، غني طيور الحديقة حجرا كم أحبك. أنت التي قطعتني وترا في الطريق إلى ليلها الحار، غني لا صباح لرائحة البن بعدك، لا صباح لرائحة البن بعدك، غني رحيلي عن هجير اليمام على ركبتيك وعن عش روحي في حروف اسمك السهل غرناطة للغناء فغني. هي خلف السماء سماء لأرجع، لي خلف السماء سماء لأرجع، لكنني لا أزال ألمع معدن هذا المكان، وأحيا ساعة تبصر الغيب. أعرف أن الزمان لا يحالفني مرتين، وأعرف أني سأخرج من رايتي طائرا لا يحط على شجر في الحديقة. سوف أخرج من كل جلدي، ومن لغتي سوف يهبط بعض الكلام عن الحب في شعر لوركا الذي سوف يسكن غرفة نومي، ويرى ما رأيت من القمر البدوي. سأخرج من شجر اللوز قطنا على زبد البحر، مر الغريب حاملا 700 عام من الخيل، مر الغريب ها هنا كي يمر الغريب هناك. سأخرج بعد قليل من تجاعيد وقتي غريبا عن الشام والأندلس. هذه الأرض ليست سمائي، ولكن هذا المساء مسائي، والمفاتيح لي والمآذن لي والمصابيح لي، وأنا لي أيضا، أنا آدم الجنتين فقدتهما مرتين. أنا هذه الارض ليست سمائي، ولكن هذا المساء مسائي، والمفاتيح لي والمآذن لي والمصابيح لي، وانا لي ايضا، انا ادم الجنتين، فقدتهما مرتين، فاطردوني على مهل واقتلوني على مهل تحت زيتونتي مع لوركا. انا واحد من ملوك النهاية، وانا واحد من ملوك النهاية، اقفز عن فرسي في الشتاء الاخير، انا زفرة العربي الاخيرة، لا اطل على الآس فوق سطوح البيوت، ولا اتطلع حولي لئلا يراني هنا احد كان يعرفني، كان يعرف اني صقلت رخام الكلام لتعبر امرأتي بقعة ضوء حافية. لا اطل على الليل كي لا ارى قمرا كان يشعل اسرار غرضة كلها جسدا جسدا. لا اطل على الظل كي لا ارى احدا يحمل اسمي ويركض خلفي. خذ اسمك عني واعطني فضة الحور، لا تلفت خلفي لئلا اتذكر اني مررت على الارض. لا ارض في هذه الارض منذ تكسر حول الزمان الشظايا. لم اكن عاشقا كي اصدق ان المياه مرايا، مثل ما قلت للاصدقاء القدامى. ولا حب يشفع لي مذ قبلت معاهدة الصلح، لم يبق لي حاضر كي امر غدا قرب امسي. سترفع قشتالة تاجها فوق مئذنة الله، اسمع خشخشة للمفاتيح في باب تاريخنا الذهبي، وداعا لتاريخنا. هل انا من سيغلق باب السماء الاخير؟ انا زفرة العربي الاخيرة. ذات يوم سأجلس فوق الرصيف، ذات يوم سأجلس فوق الرصيف، رصيف الغريبة. لم أكن نرجسا بيد أني أدافع عن صورتي في المرايا. أما كنت يوما هنا يا غريب؟ 500 عام مضى وانقضى، والقطيعة لم تكتمل بيننا هاهنا، والرسائل لم تنقطع بيننا، والحروب لم تغير حدائق غرناطتي. ذات يوم أمر بأقمارها وأحك بليمونة رغبتي. عانقيني لأولد ثانية من روائح شمس ونهر على كتفيك، ومن قدمين تخمشان المساء فيبكي حليبا لليل القصيدة. لم أكن عابرا في كلام المغنين، كنت كلام المغنين. صلح أثينا وفارس شرقا يعانق غربا في الرحيل إلى جوهر واحد. عانقيني لأولد ثانية من سيوف دمشقية في الدكاكين. لم يبق مني غير درع القديمة، سرج حصان المذهب. لم يبق مني غير مخطوطة لابن رشد وطوق الحمامة والترجمات. كنت اجلس فوق الرصيف على ساحة الاقحوان واعد الحمامات، واحدة، اثنتين، ثلاثين، واعد الفتيات اللواتي يتخاطفن ظل الشجيرات فوق الرخام ويتركن لي ورق العمر اصفر. مر الخريف علي ولم انتبه، مر كل الخريف وتاريخنا مر فوق الرصيف ولم انتبه. للحقيقة وجهان، والثلج أسود فوق مدينتنا. لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يأسنا. للحقيقة وجهان، والثلج أسود فوق مدينتنا. لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يئسنا. والنهاية تمشي إلى السور واثقة من خطاها فوق هذا البلاط المبلل بالدمع، واثقة من خطاها. من سينزل أعلامنا، نحن أم هم؟ ومن سوف يتلو علينا معاهدة الصلح يا ملك الاحتضار؟ كل شيء معد لنا سلفا. من سينزع اسماءنا عن هويتنا، انت ام هم؟ ومن سوف يزرع فينا خطبة التيه؟ لم نستطع ان نفك الحصار فلنسلم مفاتيح فردوسنا لوزير السلام وننجو. للحقيقة وجهان، للحقيقة وجهان. كان الشعار المقدس سيفا لنا وعلينا، فماذا فعلت بقلعتنا قبل هذا النهار؟ لم تقاتل لانك تخشى الشهادة، لكن عرشك نعشك فاحمل النعش كي تحفظ العرش يا ملك الانتظار. ولكن في الحقيقة وجهان، كان الشعار المقدس سيفا لنا وعلينا، فماذا فعلت بقلعتنا قبل هذا النهار؟ لم تقاتل لأنك تخشى الشهادة، لكن عرشك نعشك فاحمل النعش كي تحفظ العرش يا ملك الانتظار. إن هذا الرحيل سيتركنا حفنة من غبار. من سيدفن أيامنا بعدنا، أنت أم هم؟ ومن سوف يرفع راياتهم فوق أسوارنا، أنت أم فارس يائس؟ من يعلق أجراسهم فوق رحلتنا، أنت أم حارس بائس؟ كل شيء معد لنا، فلماذا تطيل التفاوض يا ملك الانتظار؟ من أنا بعد ليل الغريبة؟ من أنا بعد ليل الغريبة؟ أنهض من حلمي خائفا من غموض النهار على مرمر الدار، من عتمة الشمس في الورد، من ماء نافورتي خائفا، من حليب على شفة التين، من لغتي خائفا، من هواء يمشط صفصافة خائفا، خائفا من وضوح الزمان الكثيف، ومن حاضر لم يعد حاضرا، خائفا من مروري على عالم لم يعد عالمي. ايها الياس كن رحمة، ايها الموت كن نعمة للغريب الذي يبصر الغيب اوضح من واقع لم يعد واقعا. سوف اسقط من نجمة في السماء الى خيمة في الطريق. الى اين؟ اين الطريق الى اي شيء؟ ارى الغيب اوضح من شارع لم يعد شارعي. من انا بعد ليلي الغريبة؟ كنت امشي الى الذات في الاخرين، وها انا ذا اخسر الذات والاخرين. حصاني على ساحل الاطلسي اختفى، وحصاني على ساحل المتوسط يغمد رمح الصليبي في. من انا؟ من انا بعد ليلي الغريبة؟ لا استطيع الرجوع الى اخوتي قرب نخلة بيتي القديم، ولا استطيع النزول الى قاع هاويتي. ايها الغيب، لا قلب للحب، لا قلب للحب اسكنه بعد ليلي الغريبة. كن لجيتارتي وترا ايها الماء، كن لجيتارتي وترا ايها الماء. قد وصل الفاتحون ومضى الفاتحون القدامى. من الصعب ان اتذكر وجهي في المرايا، فكن انت ذاكرتي كي ارى ما فقدت. من انا بعد هذا الرحيل الجماعي؟ لي صخرة تحمل اسمي فوق هضاب تطل على ما مضى وانقضى. 700 عام، 700 عام تشيعني خلف سور المدينة. عبث هنا ام هنا؟ سأعرف أني هلكت وأني تركت هنا خير ما في ماضي. لم يبق لي غير جيتارتي. كن لجيتارتي وترا أيها الماء. قد ذهب الفاتحون وأتى الفاتحون. في الرحيل الكبير احبك اكثر، في الرحيل احبك اكثر، في الرحيل الكبير احبك اكثر. عما قليل تقفين المدينة. لا قلب لي في يديك ولا درب يحملني. في الرحيل الكبير احبك اكثر. لا حليب لرمان شرفتنا بعد صدرك. خف النخيل، خف وزن التلال، وخفت شوارعنا في الاصيل. خفت الارض اذ ودعت ارضها. خفت الكلمات والحكايات خفت على درج الليل، لكن قلبي ثقيل. فاتركيه هنا حول بيتك يعوي ويبكي الزمان الجميل. ليس لي وطن غيره في الرحيل. في الرحيل نتساوى مع الطير، نرحم ايامنا، نكتفي بالقليل. اكتفي منك بالخنجر الذهبي يرقص قلب القتيل. فاقتليني على مهل كي اقول احبك اكثر مما قلت قبل الرحيل. احبك، احبك، لا شيء يوجعني لا الهواء ولا الماء، لا حبك في صباحك، لا زنبق في مسائك، يوجعني لا شيء يوجعني بعد هذا الرحيل. لا اريد من الحب غير البداية. يرفو الحمام فوق ساحات غرناطتي ثوب هذا النهار، في الجرار كثير من الخمر للعيد من بعدنا، في الاغاني نوافذ تكفي وتكفي لينفجر الجل نار. اترك الفل في المزهرية، اترك الفل في المزهرية، اترك قلب الصغير في خزانة امي، اترك حلمي في الماء يضحك، اترك الفجر في عسل التين، اترك يومي وامسي في الممر الى ساحة البرتقالة حيث يطير الحمام. هل انا من نزلت الى قدميك ليعلو الكلام قمرا في حليب لياليك ابيض؟ دق الهواء كي ارى شارع الناي ازرق، دق المساء كي ارى كيف يمرض بيني وبينك هذا الرخام. الشبابيك خالية من بساتين الشالك، في زمن اخر كنت اعرف عنك الكثير واقطف جردينيا من اصابعك العشق، في زمن اخر كان لي لؤلؤ حول جيدك واسم على خاتم شاع منه الظلام. لا اريد من الحب غير البداية. طار الحمام فوق سقف السماء الأخيرة، طار الحمام وطار، سوف يبقى كثير من الخمر من بعدنا في الجرار، وقليل من الأرض يكفي لكي نلتقي فوقها ويحل عليها السلام. الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين الى الاندلس، الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الاندلس، الكمنجات تبكي على زمن ضائع لا يعود، الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود. الكمنجات تحرق غابات ذاك الظلام البعيد البعيد، الكمنجات تدمي المدى وتشم دمي في الوريد، الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين الى الاندلس، الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الاندلس. الكمنجات خيل على وتر من سراب وماء يئن، الكمنجات حقل من الليلة المتوحش ينأى ويدنو، الكمنجات وحش يعذبه غفر امرأة مسه وابتعد، الكمنجات جيش يعمر مقبرة من رخام ومن نهوند، الكمنجات فوضى قلوب تجننها الريح في قدم الراقصة، الكمنجات أسراب طير تفر من الراية الناقصة، الكمنجات شكوى الحرير المجعد في ليلة العاشقة، الكمنجات صوت النبيذ البعيد على رغبة سابقة، الكمنجات تتبعني ها هنا وهناك لتثأر مني، الكمنجات تبحث عني لتقتلني اينما وجدتني، الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس، الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس.